بتقدير من الله ما فيش نساء يسمعونا، لكن ستنشر الخطبة وترسل، وأنا عارف أنه مركزين كتير أنتم بالخطبة حتى تروحوا على بيوت تنقلوها. فإنما هو جنتك ونارك، أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. ختم صلى الله عليه وسلم الحديث فقال: وقليل منكن من يفعله. يقول: القانتات هن الطائعات لأزواجهن. ما عم بتكلم عن من تخرج من بيتها وقد قال لها زوجها لا تخرجي، والله لا يغمض لي طرف حتى ترضى. فأيما امرأة ظنت أنها بقوتها قد تقف أمام قوة الرجل أكبر خاسرة، تلاحقه من غرفة إلى غرفة ومن مكان إلى مكان تقول له طلقني. ثم نسمع المصائب، والله لولا حرمة المنبر، من قال لك أنه يجوز لمرأة أن تواصل مع شفريت الدليفري وغير ذلك؟ من قال؟ دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. ولو جاءك من عنده الأموال والبيوت والعمارات والعقارات وغير ذلك ولكن ما عنده الدين، أنت وبنتك من سيخسر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا وإياكم بفضل الله جل جلاله نتفيأ ظلال الأدب، نعيش مع أداب القرآن وأداب النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، لننعم بجمال الإسلام ولنعيش أهنأ حياة أمرنا بها ربنا جل جلاله على صعيد علاقتنا بربنا وبنبينا صلى الله عليه وسلم، ومع غيرنا وفي بيوتنا، ومع أبائنا وأمهاتنا، ومع أزواجنا وزوجاتنا وأبنائنا إلى غير ذلك. في السلسلة المباركة التي سميناها أدبني ربي، وبعدما دخلنا إلى البيوت وبدأنا بالكلام عن الأدب مع الوالدين، ثم انتقلنا في الخطبة الماضية للكلام عن أداب معاملة الزوجة وكيف ينبغي للزوج أن يعامل زوجته، نقف وإياكم أيها الحبة في الله مع الخطبة التي أظن أنها الأخطر والأهم لخطورة هذا الموضوع الذي اجتمع الجميع على تغيير الحقائق والثوابت والمفاهيم فيه. ماذا تريد؟ أفلام، مسلسلات، جمعيات، جهلة، حاقدون، ناقمون، بسطاء، عوام، الكل في الغالب يدور في هذا الفلك. وهذا الكائن، كائن المرأة كائن ضعيف، كائن عاطفي، تغلب عاطفته على عقله فيتأثر بما يسمع ومما يسمع ومما يرى. درس الغير ذلك وعلموا أن هذه الأرضية هي الأخصب للزراعة فيها وبث السموم فيها، وعلموا أن خراب المجتمع بخراب الأسر، وخراب الأسر بخراب النساء. وزينوا لهم عناوين، تارة سموها بالمساواة، تارة سموها بالحقوق، وتارة سموها بالعدل، وأسماء موجودة في ديننا لو قرأوها أو أنهم قرأوها ثم تناسوها. لذلك أيها الحبة في الله، كان موضوع هذه الخطبة عن الأدب في معاملة الزوجة لزوجها. لما هذا الموضوع؟ لأنه خطير. لما هذا الموضوع؟ لأنه عظيم. ما حللت من نفسي خطورته ولا عظمته، بل دعوني في مقدمة الخطبة أقف وإياكم مع بعض الأحاديث النبوية التي تظهر حقيقة ما قلنا. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح تسأل سؤالا، تريد حاجة، فلما قضت حاجتها أرادت أن تمشي، فقال يا فلانة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل ما بيعطي بس الجواب، يقرأ الإنسان يعرف حاله، بيعطيه الجواب الأول ثم يعطيه العلاج لما رآه هو بعينه. التفتت للنبي عليه الصلاة والسلام، نعم يا رسول الله. قال عندك بعل؟ أنت متزوجة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال أين أنت منه؟ شو وضعك معه؟ فقالت يا رسول الله لا آلوه إلا ما أعجز أو ما عجزت، يعني لا أتركه معه، طبق أوامره، لا أرد له طلبا إلا إذا وصلت مرحلة ما أدرى. فقال عليه الصلاة والسلام انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. هذا الرجل بدك تضلي كل يوم مثل ما كل يوم المؤمنة تراجع نفسها، صلاة، قرآن، ذكرى، عبادتها، بدها تحط وحدة من المحاسبة، نقاط المحاسبة، أين أنا منه؟ لما؟ إنما هو جنتك. كيف يعني هو جنتك؟ هذا من الكناية، أي إنما هو باب جنتك، إنما هو سبب دخولك الجنة وسبب دخولك النار. ولو كنت ملتزمة، ولو كنت بصلي، ولو كنت بصوم، ولو كنت بعمل نوافل، إنما هو جنتك ونارك. يظهر الحديث بجماله أكثر في رواية أخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صامت المرأة شهرها، يعني رمضان، صلى أن يبلغنا وياكم رمضان، وصلت خمسها، يعني الخمس صلوات، وحصنت فرجها من الوقوع في الحرام، ثم قال عليه الصلاة والسلام شرط من شروط دخول الجنة، وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي أبواب الجنة شاءت. أنتم أيها الرجال عندكم أبواب، تريد أن تدخل من باب الجهاد عليك بالجهاد، من باب الصلاة عليك بالصلاة، من باب الصيام عليك بالصيام. أما المرأة إذا أطاعت زوجها تدخل من أي أبواب الجنة شاءت. لذلك قال عليه الصلاة والسلام مبينا هذه الروايات أيما امرأة، وكل أحاديث صحيحة، أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، وكأنه يقول لها الأثقل الأوزن في الميزان يا صاحبة الإيمان، يا من تسألين عن الميزان يوم القيامة، الأوزن في الميزان طاعة الزوج، رضاه. لذلك عندما جاءت امرأة كما روى ابن أبي الدنيا بسند جيد وغيره، وهذا الباب سمي في كتب الحديث بباب وافدة النساء، كاينين النساء مجتمعين ومتحدثين فيما بينهم بموضوع، وهذا الموضوع دليل خير. شو الموضوع عند النساء تنقله هذه المرأة؟ يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة قالت: يا رسول الله، خلق الرجال وخلق النساء، رب الرجال ورب النساء الله عز وجل، وآدم أبو الرجال وأبو النساء، وحواء أم الرجال وأم النساء، وبعثك الله للرجال وللنساء. شوف هذه مقدمة. طيب شو الموضوع؟ ماذا تريدين؟ قالت: فإذا خرج الرجال معك في سبيل الله واستشهدوا فهم أحياء عند ربهم يرزقون، ولهم ما لهم من الغنيمة والأجر، ونحن نخدمهن ونمسك أنفسنا عليهن، نعد في البيت وهو رايح جاي للدين، فما لنا من أجر؟ يعني الدافع الذي حركها للسؤال تريد الأجر كما له من أجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح مبسوط لهذا الكلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أقرئي من خلفك من النساء، أبلغي أعلمي من خلفك من النساء أن طاعتكن لهم، وفي رواية أن حسن تبعل إحداكن لزوجها، حسن التبعل أي حسن الطاعة تعدل ذلك كله، كل الجهاد فقط بحسن التبعل. لكن وين المشكلة يا إخواني؟ ختم صلى الله عليه وسلم الحديث فقال: وقليل منكن من يفعله. وقليل منكن، عن شو عم يتكلم؟ عن حسن التبعل. لذلك أيها الأحبة في الله، عندما تأملت القرآن الكريم أبحث عن شيء من كتاب الله تعالى أستشهد به في هذه الخطبة، فاستوقفني قوله جل جلاله في سورة سماها الله تعالى سورة النساء: وأنصح كل زوج وكل زوجة أن يقرأوا مع بعضهما سورة النساء، وأن يقرؤوها بتدبر وتأمل وفهم للأحكام الموجودة فيها والآداب المفصلة والموزعة في آياتها. فقال ربكم جل جلاله في الآية 34 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. موضوع القوامة لعلنا تكلمنا عنه فيما سبق، الآن الشاهد من الآية: فالصالحات، الأصل المؤمنة إذا سمعت وصف عن الصالحات الذي يصف ربنا، معيار الصلاح عندك شيء وعند المرأة شيء وعند فلان شيء وعند فلانة شيء، لكن عند الله ما معيار الصلاح؟ مين فيني يقول له أنت بميزان القرآن صالحة؟ فالصالحات أول صفة لهن قانتات. ذهبت للتفسير فإذا بي أقرأ كلام ابن عباس. من ابن عباس؟ ترجمان القرآن. من ابن عباس؟ حبر الأمة. من ابن عباس؟ من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس في التفسير، وأورد هذا ابن كثير وغيره، يقول رضي الله تعالى عنهما عنه وعن أبيه، يقول: القانتات هن الطائعات لأزواجهن، هن الطائعات لأزواجهن. أول وصف للصالحة في القرآن، والقرآن تعلمون مقدم على السنة، القرآن أولا ثم السنة، هذا وحي وهذا وحي، نأخذ من الكتاب والسنة، نسمع الكتاب والسنة، لكن في القرآن أول وصف للصالحة: فالصالحات قانتات. والقنوت ما قربنا طائعات، لأن القنوت المبالغة في الطاعة. ثم ثنى ربنا فقال: حافظات للغيب. شو يعني حافظات للغيب؟ الأصل أن تحفظ المرأة نفسها وزوجها بحضوره، والأعظم أن تحفظ نفسها وزوجها ومالها وماله وبيته في غيبته. قانتات حافظات للغيب. لذلك عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ بنسائكم من أهل الجنة؟ خير نسائكم من يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: التي إذا نظر إليها أسرته. هاي الشروط، هاي الشروط يا أخواتنا لمن سيسمع الخطبة. بتقدير من الله ما فيش نساء يسمعونه، لكن ستنشر الخطبة وترسل، وأنا عارف أنه مركزين كتير أنتم الخطبة حتى تروحوا على بيوت تنقلوها. أول صفة من تلك الصفات قال صلى الله عليه وسلم: إذا نظر إليها أسرته، وسأرجع إليها، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها، وهذا الشاهد في هذا الحديث، وإذا غاب عنها، يعني حافظات للغيب، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها ومالها. واستغربت عندما وقفت على رواية، وطبعا لن أستطيع أن أجمع الروايات في هذا الباب في الخطبة، الوقت ضيق والروايات كثيرة، وينبغي للرجال والنساء أن يقرؤوها. استغربت عندما وقفت على رواية يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وتحفظه في نفسها ومالها فيما يكره. شو الغرابة فيها؟ الجملة اللي قبلها يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا أمرها أطاعته. هاي معروفة، فهمنينا ماشي، هاي لا، هاي نعم بتطيع، لكن هنالك أمور لا يصرح بها الرجل، لا يصرح بالمنع، لا يصرح بعدم الرضا، بل كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أن المرأة الصالحة من ذكائها وحنكتها تحفظ زوجها عن فعل شيء يكرهه، يكرهه مش منعها، يكرهه في غيبتها، في أي شيء، بكلمة، ببسمة، بتواصل، بخروج من البيت، بدخول. ما عم بتكلم عن اللي بتظهر بدون إذن، ما عم بتكلم عن من تخرج من بيتها وقد قال لها زوجها لا تخرجي، لا تكلم عن من تعمل بأمور وقد قال لها زوجها أنا غير راض. لسان بعضهن، لسان حال البعض منهن، يقول: هو أنا سائل على رضاك ولا غير رضاك؟ ولا أعجب من ذلك إن غطي هذا بلباس الدين. لو كانت المرأة تريد أن تذهب لمسجد وتسمع خطبة وتسمع درس وتشارك في قيام ليل وفي رمضان وفي التراويح وفي القيام وتحفظ القرآن وتسمع على شيختها وغير ذلك من أمور، لا عم تكلم عن أهاوي، ولا عم تكلم عن سهرات، ولا عم تكلم عن اختلاط، ولا عم تكلم عن فلان أو علان، أتكلم عن أمور بالدين، كل ذلك تأثم بفعله. ولا تكلم عمن أمرها بترك ذلك، قال فيما يكره، بس شمت منه رائحة، شعرت منه أنه يكره، تقول كيف لسان حالها، تقول كيف أفعل ما تكرهه، وباب الجنة من خلالك، وباب النار من خلالك. اسمع لهذا الحديث العظيم، بس ما تكبروا بعد الحديث. قال لكم صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قال نعم. قالوا نعم. قال عليه الصلاة والسلام: الودود قمة الحب، تتودد لزوجها بغنجها، بكلامها، بلباسها، بشكلها، بانكسارها، بتواضعها، ودود، وهذا يكون داخل البيت ليس خارجه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الولود، ليس يعني الولود التي تنجب فقط، التي لا تمنع زوجها من الولادة، من الأولاد، لا لا لا، أنا ما أقدر أتحمل، وأنا مش أقدر بعد جيب أولاد وخلص انتهى الموضوع، الولود. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذه لعلنا جميعا نعرفها أول وصفة، لكن اسمع الآن، قال العؤود. إيش يعني عؤود؟ قال: التي تكثر العود إلى زوجها، فإذا غضب جعلت يدها في يده وقالت له: والله لا يغمض لي طرف حتى ترضى. حطت إيده بإيده، لا تبيت، لا تنام، لا تمر عليها ساعات، لا يمر عليها يوم، لا تمر عليها ليلة، لا أبيت، مش لا أبيت، لا يغمض لي طرف، ما بسكر جفن عجفن. لما؟ قال: حتى ترضى. وفي رواية أخرى قال: إن آذت أو أوذيت. هذه بالروايات، والروايات الصحيحة. العبد الفقير أحرص قدر المستطاع، أنا قد أخطئ، لكن أحرص قدر المستطاع لا أقول على منبر رسول الله إلا حديثا صحيحا أو حسن. إن آذت أو أوذيت، لا والله مش حاكي معه، والله هو اللي بدي يجلي عندي، والله هو اللي غلطان، والله هو اللي فعل، هو اللي بدأ. لذلك قالوا: جمالها وقوتها بضعفها، فأيما امرأة ظنت أنها بقوتها قد تقف أمام قوة الرجل، أكبر خاسرة، أكبر خاسرة، بجدال أو وقوف أو رفع صوت أو غير ذلك، أكبر خاسرة. وأضل امرأة التي تدفع نفسها وزوجها لتطليقها، تلاحقه من غرفة إلى غرفة ومن مكان إلى مكان، تقول له: طلقني. إنما المرأة الصالحة العاقلة المؤمنة التقية هي التي بضعفها تستطيع أن تلين أكبر إنسان قائد خارج البيت. اسمع هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت، مش أنا اللي استغربت ولا دكتور نفساني، النبي عليه الصلاة والسلام مستغرب من النسوان، قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت أذهب لذي لب من ناقصات عقل ودين منكن. يعني أنت بمكان من الأماكن الضعيفة، لكن من هو ذو اللب؟ ذو اللب اللي إذا تكلم كلمة خارج البيت بوقف آلاف أمامه. قالوا أن هارون الرشيد الذي حكم بين المشارق والمغارب، الذي كان يقف فيقول للغمامة: أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني، كانوا إذا أرادوا منه شيئا ذهبوا إلى زوجته فقالوا: لا يأتيكم بالخبر إلا زوجة هارون، زوجة الخليفة. وكم مرة ذهبوا إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس ضعف في الرجل، إنما حلم وحكمة كما ذكرنا في الخطبة الماضية. بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذو اللب، العاقل القوي، الشخصية القوية، الذي يرعد ويتكلم ويبطش خارج البيت إذا دخل، لكن بتضعفك، بتواضعك، بحكمتك: ما رأيت أذهب لذي من ناقصات عقل ودين لذي لب منكن. لذلك أيها الحبة في الله، ينبغي أن نعلم أن هذا الباب عظيم. وأوصي أخيرا، أي امرأة قد تقول: يا شيخ لكنه هو يفعل كذا وكذا وكذا وأنا صابرة وأنا محتسبة، فأقول لك أختاه: أولا اعلمي أن الحياة دار بلاء، وأن الكمال في الجنة. كمال الحياة الزوجية في الجنة بالنسبة لك وبالنسبة له. فإن كنت صالحة فأنت سيدات، أنت سيدة الحور العين. واعلمي أنه بتقواك يصلحه الله. واسمح لي أن أختم بهذه القصة، وهذه القصة تروى في الكتب ونقلت ومعناها صحيح بغض النظر عن واقعها. امرأة كان زوجها صائغ، يعني ببيع ذهب، فعاد مرة إلى البيت فقالت له: إن السقة، السقة اللي بيجيبلنا كل يوم الحليب، في كل يوم أخرج له الدلو فيضع الحليب ثم أدخل الدلو، فعندما جاء بالحليب اليوم دقت يده بيدي. اسمحوا لي افتح قوسين بنص القصة وبرجع للقصة. وهنا رسالة إلى كل زوج وزوجة فيما يتعلق خصوصا بكم سن الأخرانيات اللي مرأوا من أيام كورونا وجر، لأنه الناس قعدت بالبيوت. شو أكتر شيء انتشر بين الناس؟ الدليفري والتوصيلات. ولك الرجل أنا فاضي، الحمد لله أن والله كفانا، شو والله شيخ مرتي بدل الرقم عند 100 رقم على التليفون، لا فرحان ومبسوط. تعجبك شيخ المرأة الحمد لله بتخلص أمورها لحالها. ثم نسمع المصائب، والله لولا حرمة المنبر ولولا أننا مأمورون أن نحفظ المساجد من بيان عيوب الناس ومصائب الناس لقلت ما يند له الجبين، ولقلت ما يقع في البيوت من مصائب، نسأل الله السلامة، تبكي بدل الدمع دما من مصائب في هذا الباب، من تواصل ومن سؤال ودخل الإغراض وخرج الإغراض وحط الإغراض برا ووصل أنت وأنت أمين وأنت ذلك، أنت أعظم من رسول الله الذي حرم ذلك، الذي منع أي تواصل لا شك بأحد ولا قلة قيمة لأحد ولا قلة ثقة بأحد كما يدعي البعض، لكن هذه مسؤوليتك. من قال لك أنه يجوز لمرأة أن تواصل مع شفريت الدليفري وغير ذلك؟ من قال؟ وهذا خرجه كثير من العلماء أنه باب من أبواب الخلوة، هذه خلوة على التواصل، حطت حالات وحط حالات وعلق عليها وعلقت عليه وبتبدأ المسألة، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، إلى غير ذلك من مصائب، واللبيب من الإشارة يفهم. فقالت له عندما صب الحليب في الدلو دقت يده بيدي فبكى استغربت، توقعت يجن عليها. قالت ما الأمر؟ قال جاءت امرأة اليوم واشترت مني عقدا أو خاتما، وعندما وضعته في يدها، وأنا لا أفعل هذا أبدا، ويقول هذا ما مر علي من قبل، دقت يدي بيدها فقالت له الكلمة المشهورة: يا زوجي، دقة بدقة، ولو زدت لزاد السقة. دقة فعلتها ففعل بأهلك دقة، ولو زدت معها لزاد السقة. لذلك نقول لأنفسنا، للرجال، للنساء، للكبار، للصغار: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. يا أيها النساء، هذه كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد، قال: يا أيها النساء، اتقين الله، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نحفظ الله، نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحقيقة والحبة في الله، أن مثل هذه الأمور مع أن ذكرها على المنابر وفي المساجد قليل أصلاً، وأقول والله لا يمكن أن تضبط وأن تجمع وأن تحصى وأن تحصر في خطبة واحدة. فلذلك أقول لإخواني ولأخواتي، بعدما تستعينوا بالله جل جلاله في نية تحسين أحوال بيوتكم وعلاقاتكم فيما بينكم، اطلبوا العلم في هذا المجال. يا إخواني، كل بيت له خصوصية، وكل امرأة لها خصوصية. الشيخ ولا الخطيب ولا المعالج النفسي ولا الأحاديث تتكلم كلام عام، لكن لكل امرأة خصوصية وطبع خاص، ولكل زوج خصوصية وطبع خاص. لذلك ينبغي أن يكون كما ذكرنا فيما سبق لك ولك دعوة خاصة. يا شيخ بس أنا تعبت وأنا كنت ببيت أهلي كذا وكذا، وعندما انتقلت صار معي كذا وكذا. اسمعي هذه القصة. يقول أحد العلماء: التقيت برجل يبكي فسألته ما الخبر، ما بك؟ فقال: زوجتي مريضة. فبقول الشيخ: يعني هو كل نسوانا بتمرض، انت ليش زعلان؟ ماشي بندعي له بس تبكي، يعني يبكي كأنه فقد احد. يقول: يا شيخ انت لا تعرفها. لا لا انت مش عارف انا شو عندي، انا عندي في البيت جوهرة. قال: ما الامر؟ قال: كنت اعمل عند مقاول، عنده مباني وعمارات وغني، وهذا الرجل صالح، شاب صالح، وعنده بنت وحيدة ما عنده غيرها. قال: فجاء إلي وقال لي: أزوجك ابنتي. قلت: أنا من أنا؟ أنا وين أنا؟ ما عندي هالبيوت اللي عندك والعقارات والأموال. قال: فأصر علي وقال: أنا أعينك وأنا أساعدك. وطبعا هذا يا إخواني ما بدي أفتح باب تاني لأنه خلصنا الخطبة، لكن هذا كذلك من المصائب التي أصيبت بها الأمة، أن اليوم حتى الملتزمين يخجلون أن يأتون بالشباب الملتزم ويقول له: تعال هذه بنتي صالحة أقف معك. والله لو اشتريت له بيت وكنت قادر، أو أعنته في عمل أو غير ذلك، أقسم بالله مردود ذلك عليك وعلى بنتك. ولو جاءك من عنده الأموال والبيوت والعمارات والعقارات وغير ذلك ولكن ما عنده الدين، أنت وبنتك من سيخسر. فبقول: بقي معي حتى زوجني. فيقول: ووضعي فقير. فيقول: فكنا كلما ذهبنا إلى بيت عمنا يضع أبوها كل أنواع الأطعمة والأشربة واللحوم، فإذا جلست لا تأكل. فيقول لها أبوها: يا ابنتي لما لا تأكلين؟ فقالت: جزاه الله خيرا، أشبعني اللحم كل الأسبوع. يقول: ووالله لا نأكل اللحم إلا في الشهر مرة. حتى يشعر أباها أنها سعيدة في بيت هذا الرجل، بالمقابل حتاكل اللحم، ما حينضب الأكل وخذ يا بنتي معك. لكنها صابرة وكانت تستطيع أن تقول له: وأنا أنت وين جبتني؟ كم مرة سمعنا هذا من رجال تقول له: وأنا كنت في بيت أهلي كذا وكذا وكذا. لكنها تعلم أن هذا بابها إلى الجنة. فنقول لإخواننا: نتعلم، نصبر، نحتسب، ونستشير أهل الخبرة والاختصاص، فبإذن الله تعالى يكرمنا الله جل جلاله بألذ حياة وهي المودة والرحمة بين الزوجين. أخيراً أيها الحبة في الله، في مثل هذه الأيام في شهر رجب المبارك هنالك أحداث عظيمة ينبغي أن نذكرها ونختم بها: ذكرى الإسراء والمعراج التي لطالما سمعناها وسمعنا عنها، لكنها أيها الحبة في الله كذلك تذكرنا في مثل هذه الأيام من 100 سنة تقريبا سقطت خلافة الإسلام الراشدة التي جعلها الله جل جلاله حفظا للإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فما ينبغي أن يمنعنا طول الزمن والبعد بيننا وبين ذلك الموقف أن لا نتفكر لذلك. فلا صلاح للأمة حقيقي إلا بعودة الخلافة الراشدة للأمة، ولن تعود إلا بعودتنا نحن إلى الله جل جلاله. والأمر الأخير أننا بعد أيام بإذن الله تعالى سندخل في شعبان، وقد ختمنا رجب، والذي قصر في رجب والذي ما وفق للأعمال في رجب ينبغي أن يتهيأ لرمضان في شعبان حتى يستشعر طعم وحقيقة الأعمال في رمضان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم ألف بين قلوبنا، اجمع على الحق كلمتنا. اللهم ألف بين الأزواج والزوجات وبين الزوجات والأزواج. اللهم احفظ بيوتنا، اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أكرمنا بصلاح الآباء والأمهات والأزواج والزوجات يا رب العالمين. اللهم بلغنا شعبان، وبلغنا بعده رمضان، وبلغنا العشر الأواخر، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا من العتقاء من النيران. اللهم ببركة هذه الأيام وهذه الشهور أنزل رحمتك وبركتك على أهل غزة وعلى كل مستضعف في العالم أجمع يا رب العالمين. كلهم عونا ومؤيدا وناصرا ونصيرا. أقر عيوننا وعيونهم بفرج قريب يا رب العالمين. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.